الشرك والكفر، فيدخل فيها الشرك والكفر والبدعة، ولكنها خصت اصطلاحا بجعلها مرتبة منفصلة عن الشرك وعن البدعة، خصت اصطلاحا بجعلها مرتبة منفصلة عن الشرك والبدعة، فيقال شرك وبدعة وكبيرة. فالكبيرة هنا الحقيقة فيها شرعية أم اصطلاحية؟ اصطلاحية، لأنها على الحقيقة الشرعية تشمل الكفر والبدعة أيضا، لكن في اصطلاح العلماء جروا على التفريق بينهما على النحو الذي ذكرت لكم. واشتداد البدعة حتى صارت أعظم من الكبيرة هو بالنظر إلى متعلقها، واشتداد البدعة حتى صارت أعظم من الكبيرة هو بالنظر إلى متعلقها، لأن البدعة عند فاعلها منسوبة إلى الدين، لأن البدعة عند فاعلها منسوبة إلى الدين، فهي شرع ما لم يأذن الله عز وجل به، وفاعلها يتخذها قربة، وفاعلها يتخذها قربة. أما الكبيرة فإنها عند فاعلها تنسب للدين أو ما تنسب؟ لا تنسب إلى الدين. وأما الكبيرة فإنها عند فاعلها لا تنسب إلى الدين ولا يتخذها دينا، فبالنظر إلى المتعلق وهو هذا الأمر العظيم صارت البدعة أعظم من الكبيرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوا، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير رضي الله تعالى عنه أن رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. وقال ذكر المصنف رحمه الله من تحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن ما دونه تحت مشيئة الله، والذي دون الشرك منه البدع والكبائر، والذي دون الشرك منه البدع والكبائر، والبدع أشبه بالشرك من الكبائر، والبدع أشبه بالشرك من الكبائر، لأنهما يتخذان دينا، لأنهما يتخذان دينا ويتعبد بهما. فالشرك يفعل على إرادة القربة، والبدعة تفعل على إرادة القربة. فالبدعة حينئذ أعظم وأخوف على صاحبها في العقوبة لشدة مشابهتها الشرك الذي لا يغفر الله لا يغفره الله عز وجل. فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر ذنبه أشد من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر ذنبه. واضح؟ والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ولا أحد أظلم منه. لأن هذا التركيب من النفي في القرآن، لأن هذا التركيب من النفي في القرآن يدل على بلوغ الغاية. فمثلا قوله تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل. وقوله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم. فما جناه المبتدع من البدع أشد مما يجنيه فاعل الكبيرة من الكبائر، لأن فاعل الكبيرة لا يفتري على الله بنسبة عمله إليه فلا يجعلها دينا، وأما صاحب البدعة فإنه يفتري على الله عز وجل بجعل بدعته دينا. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل بغير أنه كما أن الكافر المضل يحمل أوزار من أضل كاملة مع وزره، فكذلك المبتدع المضل يحمل يوم القيامة ذنوبه وذنوب من اتبعه ممن لا يعلم أنه ضال، ممن لا يعلم أنه ضال. فقوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الموصوفون بأنهم ليسوا بأولي علم هم المضلون لا المضلون، في أحسن قولي أهل العلم. وممن اختاره الألوسي في تفسيره. ووجه ذلك أن هذا أعظم في تقبيح ذنب المضل، لأن المضل الذي تولى إضلاله جاهل لا علم له، فإضلاله الجاهل أعظم ذنبا وأشد قبحا من إضلاله ذي علم، لأن إضلال ذي علم لا بد أن يواقع هوى عند ذلك المضل فيوافق المضل فيما يدعوه إليه مع علمه بمخالفته. لكن إذا كان المضل لا علم له كان قبح حال المضل أشد وأبلغ، لما فيه من شدة الجناية على الجاهل وتغريره وإيقاعه فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ومن جنس من يضل الناس المبتدع، فإنه مضل كالكافر، فكما قبح ذنب الكافر بإضلاله من لا علم له يقبح فعل الداعية إلى البدع بإضلاله من لا علم له. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج استعظاما لبدعتهم، ولم يأتي مثله في الكبائر، ولم يأتي مثله في الكبائر، فدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتل طائفة من أهل البدع هم الخوارج، ولم يأتي نظير هذا في أهل الكبائر، فدل هذا على تعظيم البدعة وتقبيحها وأنها أشد من الكبيرة. واضح؟ طيب لو قال قائل ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، الذين يتخلفون عن الصلاة يكونون واقعين في كبيرة، فعلى هذا يكون أيضا قد توعد أهل الكبائر كما توعد خوارج. واضح؟ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ أحسن أحسن. أولا أن واحد واحد، أولا أن الهم غير الفعل، لأن الهم يدل على توجه إرادة، والفعل يدل على تحققها، فقوله لئن لقيتهم لأقتلنهم هذا يدل على تحققها، هذا وجه. وجه الثاني نعم، يقول الأخ أنها تتعلق بالمنافقين، وهذا في قول، وإبطال الإشكال وحل الإشكال وإبطال المشتبه لا يكون بالأقوال التي فيها ضعف، لأن عندي قول ضعيف بس هذا يعني قول مذكور، لكن دائما حل الإشكال وإبطال الشبهة لا يكون بقول ضعيف. مثلا أحيانا تشتبه بعض المسائل فيقول أهل العلم الجواب عنه بأن أقل الجماعة اثنين، وهذا على قول ضعيف، والجمهور على خلاف بأن الجماعة ثلاثة فأعلى، فلا يحال على حل الإشكال وإبطال المشتبه بقول ضعيف، فتحقق عندنا الوجه الأول وهو أن الهم غير الفعل، والثاني يقول الأخ أن تارك الصلاة يكون كافرا وليس ذا كبيرة، وليس ذا كبيرة، هذا إذا قطعنا بأن هؤلاء كانوا تاركين الصلاة، والفقهاء يذكرون هذا الحديث في أي باب؟ باب صلاة الجماعة، لا يدل على ترك صلاة الجماعة، وإنما يقال إن هذا الحديث خرج مخرج التقبيح والتشديد في ترك الجماعة لا على القطع به، لأن الجماعة عند جمهور أهل العلم سنة، وذهب بعضهم إلى أنها واجب، فمثل هذا لا يحال فيه على أنه أراد فعل ذلك بهم لأجل أنهم تركوا الصلاة، وإنما تشديدا وتعظيما للأمر، فهو لم يرد حقيقته، هذا الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقته، وإنما أراد التخويف والتهديد بفعله لينكفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقته، وإنما أراد التهديد والوعيد لينكفوا. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، أخرجه مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم، وحرم شرعا قتالهم مع الأمر بقتال الخوارج، مع الأمر بقتال الخوارج، فدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السابع حديث جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذا لفظ مسلم. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وليست منه، لأنها تنسب إليه وليست منه، ويعظم ذنب صاحبها حتى يكون عليه وزره ووزر من تبعه كاملا، لا ينقص من وزرهم شيء. فمن دعا إلى البدعة فأجيب إليها كان عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. وأما من دعا إلى الكبيرة فإنه لا يكون عليه وزر الضلال، وإنما يكون عليه وزر الإضلال، فيكون عليه حظ من ذنب غيره دون كماله، فيكون عليه حظ من ذنب غيره لا كماله. يعني الفرق بين من دعا إلى بدعة فأجيب أن هذا الذي عمل بعمله فإن الداعي يتحمل وزره كاملا، وأما من فعل كبيرة فإن أجيب فإن المتابع له لا يلحق بالداعي وزره كله، وإنما يلحق به قدر منه. فدليل الأول أن صاحب البدعة إذا دعا إليها فتبع حمل أوزار غيره، هذا الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، الحديث. وأما الدليل الثاني فما هو؟ أحسن. الدليل الأول من القرآن، وهو قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والكفل يعني النصيب، والحظ المماثل حظ غيره. فلم يذكر أنه يكون عليه الذنب تاما في وزره، وإنما يكون عليه نصيب منه، لأن من للتبعيض. هذا من القرآن ومن السنة. هذا في نفس الفاعل، هو كان في نفس التابع له. يقول يوسف قتل قابيل هابيل، وقابيل وهابيل اسمان لم يثبت ذكرهما في القرآن ولا في السنة، وإنما الذي في القرآن واذكر نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا، فذكرهما باسم ابني آدم ولم يذكرهما باسم قابيل وهابيل، وإنما الدليل طيب خلف في الصحيحين والصحيحين. وما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إيش كفل منها، إلا كان على ابن آدم الأول يعني الذي قتل أولا من ابن آدم كفل منها، فذكر أن عليه نصيبا من الذنب، فالذي يلحق من دعا إلى الكبيرة هو كفل من الذنب متعلقه إضلاله، كفل من الذنب متعلقه إضلاله. وأما البدع فإنه تعظيما لشأنها وتقبيحا لإثمها يحمل الداعي وزر من تبعه، فتكون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة، وهو بمعنى حديث جرير، وهو عند مسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، الحديث على ما تقدم بيانه آنفا. فقوله في هذا الحديث: من دعا إلى ضلالة، يفسر الحديث المتقدم: ومن دعا إلى سنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالضلالة هي السنة السيئة في الإسلام، والضلالة هي السنة السيئة في الإسلام. والحقائق التي يفتقر إليها الناس في معرفة دينهم تأتي جلية في الشرع، فمثلا البدعة جاءت مبينة في الشرع، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتكون البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد أو التقرب. والضلالة جاء بيانها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها السنة السيئة في الإسلام، فاعتبر هذا في سائر ما تروم الكشف عليه والوقوف على معانيه من الحقائق الشرعية أنك تجدها في ثنايا الكتاب والسنة. نعم. أسأل الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو المقصود المتقدم في سابقتها من تقبيح البدعة وتعظيم خطرها، لكن من جهة أخرى، وهي بيان أن من شؤم البدعة وجنايتها على صاحبها أن الله احتجر عنه التوبة، وهو لفظ حديث مرفوع سيأتي، أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها ولا مكنة منها، لأن هواه غلبه فاستسلم له، قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: هو الرجل يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي، لغلبة هواه عليه فلا يوفق إلى التوبة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك. صلى الله عليه وسلم. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. دائم هذه جعفر وحنبل الناس يمنعونها من الصرف في مصروفة عن أبي جعفر عن أحمد بن حنبل. أحسن الله عليكم. مفتوحة يا شيخ صححه سن. سجلوها يا أخوان نشوفها في المهمات. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الكبير في المعجم الأوسط ولا يصح، ويروى الحديث بلفظ احتجر واحتجز وحجب وكلها بمعنى واحد، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وهو أحسن ما في الباب. والحديث المرسل هو إيش يا عبد الله؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه ضعيف. الضعف. اليوم ذكرنا لكم بيت نظمته في حقيقته وحكمه. ومرسل الحديث ها يا عبد الله جابه الشطر الأول، ومرسل الحديث ما قد وصف تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، هذا يجمع بين حقيقته وحكمه، فيكون أثر الحسن مرسلا وهو ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه لأنه بمعناه. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف صحيحة الإسناد، والحديث وقع فيها مرسلا لأن الذي رفعه من محمد بن سيرين، لأن الذي رفعه محمد بن سيرين، لكنه جاء في الصحيحين موصولا من حديث أبي سعيد الخدري والعمدة عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشرب قلوبهم البدع فلا يرجعون عنها ولا ينزعون عما ولجوا فيه من اقترافها. وصدق ابن سيرين فإنه من كرع من مستنقع البدعة لا يزال متلونا. قال عمر بن عبد العزيز من أكثر الخصومات أكثر التنقل، وقال بعض السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، وقال بعض السلف إياكم والتلون، وقال حذيفة فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره إذا أردت أن تعلم أن الرجل افتتن فانظر ما كان يراه حراما بالأمس ك كيف يراه حلالا اليوم. فالمرء إذا أشرب قلبه البدعة لا يزال يتنقل من بلاء إلى بلاء، وينتقل من هوى إلى هوى، فلا يمكن أن ينزع عن بدعته إلا إذا غسل قلبه بماء السنة، فإنه إذا غسله بماء السنة طهر. وأما إذا أمعن في النظر برأيه وهواه فإنه اليوم على هوى، وغدا على هوى، وبعد غد على هوى، مما يدل على شدة خطر الأهواء، وأن من يقال إنه تغير قد يكون معناه إنه تحير، فهو تغير من سيء إلى سيء أو من سيء إلى أسوأ. ولهذا لم يأتي التغيير في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم والنقص له، ولم يأتي ممدوحا أبدا، وإنما الممدوح في الشرع هو التجديد. وأما قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن الناس يخطئون في معناه، فمعناها إن الله لا يغير ما بقوم من السعة وحسن الحال حتى يتغيروا فيغير الله ذلك، وليس معناها أن الناس إذا حسنوا أحوالهم غيرهم الله، لأن التغيير في الشرع منفي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا إيش فليغير. فالتغيير يقع في الشرع على موقعين، أحدهما تغيير يراد به الحكم القدري وهو عقوبة من العقوبات، تغيير يراد به الحكم القدري وهو عقوبة من العقوبات، والثاني تغيير يراد به الحكم الشرعي وهو إزالة المنكرات، تغيير يراد به الحكم الشرعي وهو إزالة المنكرات. واضحة هذه الجملة أو غير واضحة؟ نقول أن التغيير في الكتاب والسنة لم يأتي على وجه المدح له ولا الحث عليه، وإنما جاء واقعا إما على إرادة معنى قدري أو على إرادة معنى شرعي. فإن كان المراد المعنى القدري فيكون عقوبة من العقوبات، فقوله إن الله لا يغير ما بقوم أي ما بهم من السعة وحسن الحال حتى يغير ما بأنفسهم، هذا حكم قدري جرى عقوبة. وأما المراد الشرعي فحديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره، فالمطلوب في التغيير إزالة المنكرات، وليس من التغيير الترقي في الدرجات ولا تحصيل المصالح العاليات، هذا لا يسمى في الشرع تغييرا، وإنما يسمى تجديدا. واضح؟ ولذلك لا أعلم من الله، لا أعلم من الله، ما يوجد الآن في العالم الإسلامي والعربي مما يسمى بالتغيير هو جاري على هذه القاعدة، فهو حكم قدري أراد الله عز وجل به معاقبة الناس، لأن الناس لم ينزعوا عما كانوا عليه من الهوى والفسق والبدعة والشرك إلى الإسلام والسنة والطاعة، وإنما ضجوا لحقوقهم، وهذا أمر مطلوب شرعا، فإن الظلم محرم، ولكن أعظم منه أن يغضب الإنسان لأجل حق الله لا لأجل حق نفسه. فأراد الله أن ينبه العارفين بالله وبأمره أن ما يجري من ذلك ليس على وفق أحكام الشرع، ثم أراد الله عز وجل أن ينبه إلى أن الأمة لا تزداد تمسكا بدينه بل تزداد بعدا عنه، فإنها لما عجزت عن التجديد وقعت في التغيير. فالتجديد كنا نسمعه قبل 15 سنة كدعوى عارمة لتجديد الدين وإصلاح الأمة، لكن لما بان أن النفوس لا تقدر عليه أوقعوا فيما أوقعوا فيه. تقول الآن تسمعون التجديد؟ ما تسمعون التجديد، تسمعون الجهاد؟ ما تسمعون الجهاد، الأحكام تغيرت لكن الدين ما يتغير، الإسلام لا تغيره الأيام، لا يغير الإسلام، وإنما الناس هم الذين تغيرون. وأما دين الله فإنه باق، بعز عزيز أو ذل ذليل، فليس الخوف على الإسلام، وإما الخوف على إسلامك أنت، هل إسلامك هو الذي أراده الله عز وجل منك أم لا؟ وإذا كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول في آخر عمره كما ذكر تلميذه ابن القيم عنه: إني لا أزال أجدد ديني، لا يزال يجدد دينه، يعني بالمعارف والعلوم والوقوف على أحكام الشرع ومنازله ومواقعه من الأمور، فما بالك بأحدنا مع شدة تقصيره في أبواب العلم والعمل والدعوة والجهاد والإصلاح ونصرة المظلومين ونصح الظالمين، فتجد أننا نحن أحوج وأحوج إلى تشييد هذه الحقيقة في قلوبنا. والمقصود من شوق الكلام أن يجعل المنور من طلاب العلم له مسبارا يتبين به حقائق الدعوات التي تروج، وأنه لا يكتفي بمجرد لمعانها، بل لا بد أن ينفذ بصره في معرفة حقيقتها. فليس كل بيضاء شحمة، ليس كل بيضاء شحمة، وكم من شيء تراه فتقول إنه شحم فإذا رأيته وإذا هو غيره، ولكن الناس نوعان: أحدهما من ينفذ بصره فيقول بعد أن تبين إنها وإن كانت بيضاء ليست بشحمة، ومنهم من يأتي إليها فيراها منديلا أبيض فيقول بل هي شحمة، ولكن الشحمة أنواع، فهذا على قول القائل عنز ولو طارت. هذا يوجد من الناس، يجد يرى الضلال ويرى المخالفة للسنة والشريعة، ومع ذلك يقول لا هذا صواب، هذا هو الذي تقتضيه المرحلة، هذا هو فقه المرحلة المعاصرة. هذه جهالات، الدين لا يتغير، والعارفون بما يدعو إليه الدين مما يصلح الناس هم المتمسكون بالعلم به، ولذلك العالمون به إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة لم يجدوا إلا هذا المعنى للتغيير. وأنتم دعوا كلامي جانبا ودعوا كلام غيري جانبا، وأبحروا في أنوار الكتاب والسنة وانظروا إلى معاني التغيير فيهما، بأي المعنيين جاءت، بأي المعاني جاءت، هل هي دعوة مطلوبة أو دعوة مغلوبة؟ فإذا جعل الإنسان هذا المراد هو مستقبل قلبه الذي يقبل عليه سيقف على جلية الأمر، وإذا جعل أذنه صماء فربما وقع في جزاء صم أذنه عن الحق وتضيعه للاتعاظ والاعتبار بما يذكر الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة. وقد قال الأوزاعي: إن الفتنة إذا جاءت مقبلة عرفها العالم وخفيت على الجاهل، فإذا ولت مدبرة استوى فيها العالم والجاهل. وأنتم لا تتعلمون العلم إلا لتقوا أنفسكم من الشر، لا ينبغي أن يتعلم الإنسان العلم ليتزين بكونه طالب علم أو بالحصول على درجة علمية أو بالترأس بين الناس، وإنما أبلغ النية وأصدقها أن تطلب العلم لتقي نفسك من الشر، فإن العبد موقوف ومسؤول، فاحذر أن تقع فيما حرمه الله عز وجل لتفريطك بحقيقة العلم. هذا واقع، ترى من ينتسب إلى العلم ويخالف عمله علمه لأنه يغلبه هواه. وطلاب العلم ليسوا ملائكة منزهين، ولا المشايخ ملائكة منزهين، يقع منهم الخطأ، فإذا كان الخطأ يجري جوازا على الأنبياء فما بالك بمن دونه؟ والخوف عليك أن تقع في الخطأ، فلا بد أن تتقي بحصن يقيك، والحصن الذي يقيك هو العلم، والعلم لا يستقل بنفسه إن لم يصحبه كمال الإقبال على الله عز وجل. إذا لم تتعلق بالله عز وجل تعلقا عظيما فإنك لا تنجو من الفتن. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق، تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق. دعاء الغريق كيف؟ شديد، فهو يخاف الهلك على نفسه ويستغيث بشدة، فتأتي فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق، يعني ابتهل إلى الله عز وجل ابتهالا عظيما أن يقيه شر الفتن. واليوم تمر الفتن بالناس صباحا ومساء، ويستثقل أحدنا أن يسأل الله عز وجل أن يعيذه من الفتن وأن يقي بلاد المسلمين شرورها. واعتبر هذا في نفسك، فكم مرة دعيت لنفسك ودعيت للمسلمين في الوقاية من الفتن؟ ستجد أن كثيرا منا يغفلون عن هذا الأمر لضعف الصلة بحقيقة العلم، فحقيقة العلم لم تعد موجودة في نفوس أكثر المنتسبين إليه، بل صارت العلوم عندهم مسائل ومعارف ورسوم وعادات وألقاب ومقامات. أما أن يوجد العلم في القلب حتى يكف اللسان ويعف وتمسك الجوارح وتنقبض، فهذا قليل. ولا أدل على ذلك من مبادرة كثير من المنتسبين إلى العلم إلى إبداء آرائهم في كل شيء يقع، وكأن هذا محمدة. وكان السلف يحمدون الصمت ويذمون كثرة الكلام، ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قلت هيبته. ولا أبلغ من شاهد على ذلك ما بلي الناس به من وسائل التواصل الحديث، فإنه لا تسقط نملة في البخيرية مثلا إلا وجدت لها في التويتر نبأ. وهذا دليل على أن الناس لا يبالون، ولا أقول عوام الناس، لا أقول عوام الناس، المنتسبون إلى الشرع، صار التويتر غير مدرك حقيقته التي تراد منه من نفع الناس. فإذا قام أحدهم قال الآن قمت من كرسي الدرس، وإذا خرج قال الآن خرجت من المسجد. هذا إضاعة لوقتك وإضاعة لوقت الناس واستغلال بما لا ينفع. المقصود من مثل هذه الوسائل أن تستعمل فيما ينفع الناس. وإذا نخلت بعض من يرتاده جمع غفير، نخلت ما يحتاجه الناس ويستفيدون منه، لم تجد شيئا. وإن لم نحن ننتبه إلى تصحيح أحوالنا فممن نرجو أن يصحح حالنا؟ إذا كان طالب العلم لا يعرف منزلة مثل هذه الوسائل من الاستعمال، فكيف بحال غيرنا؟ فلا ينبغي أن يجازف الإنسان بكل أمر يلوح فيحمل على نفسه في ولوده دون تبين مقاصده، لئلا يقع فيما انجر الكلام عليه من نقل الحقائق الشرعية إلى غيرها مما ولده الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى قولهم: البدعة شرك الإشراك. هذا معنى قولهم: البدعة شرك الإشراك، فهي قنطرة توصل إليه. والشرك اسم للحبالة التي ينصبها الصاعد، والشرك اسم للحبالة التي ينصبها الصائد لتقنص الصيد. فمن استحسن البدع أوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا، فمن استحسن البدع أوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا. معروف الحبالة لصيد الحمام، الشرك هذا الذي يوضع مثلا للحمام هذا اسمه شرك، وبعض العوام يسميه عندنا إلى الآن شرك. نعم. أحسن الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى:

ومروقهم خروجهم من السنة إلى البدعة عند الجمهور، وقيل بل خروجهم من الإسلام إلى الكفر، وقيل بل خروجهم من الإسلام إلى الكفر، يعني أن الخوارج قيل فيهم أن مروقهم من السنة إلى البدعة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن مروقهم هو بالخروج من الإسلام إلى الكفر، فيكون الخوارج كفارا عند جمع من أهل العلم. ما الصحيح من القولين؟ نعم، ما الدليل؟ وسؤول كان بقوا مارقة من الإسلام، يقول يعني تخرج من الإسلام، والإشكال كله في كلمة المروق. أحسن، من نقله؟ شيخ الإسلام. نعم، نقول أصح القولين أنهم ليسوا بكفار لإجماع الصحابة على ذلك، لإجماع الصحابة على ذلك، نقله أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. فيكون مروقهم هنا مروقا كليا أم مروقا جزئيا؟ مروقا جزئيا لا كليا، مع شدة قبحه وعظم خطره، وأنه ربما تمادى بالعبد فخرج من الإسلام. والدليل الرابع حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد مع تتابع جمع من العلماء عليه، وإنما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبهم آل فلان لعدم الحاجة لذكرهم سترا عليهم، ولعله دخل على من ذكره هذا اللفظ بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له وليا. ويعلم منه أن البدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين له، أن البدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين له، وهو بفعله راغب عن الإسلام، وهو بفعله راغب عن الإسلام، فربما عظمت به رغبته عن الإسلام فتخرجه من الإسلام إلى الكفر. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال. الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بالرغبة عن سنته ترك طريقته، فيكون معنى الحديث: من ترك سنتي فليس مني. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما أن يرغب عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن هدي غيره أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، أن يرغب عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غير هديه أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر مخرج من الملة، والآخر أن يرغب عنها إلى غيرها دون اعتقاد كونه أكمل من هديه، أن يرغب عنها إلى غيرها مع دون اعتقاد كونه أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يخرج به صاحبه من الملة، وهو إما فاسق أو مبتدع. فعلى الأول يكون قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني، يراد أنه قد تبرأ منه براءة كاملة لأنه كافر، وعلى الثاني يكون قد تبرأ منه براءة مقيدة على إرادة أنه ناقص الديانة إما فسقا وإما بدعة. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه، أحسن الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ثم أوحينا. عندك الآية بعدها؟ سم الآية أي اللي موجود. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. ما إعراب الآية؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره عن الآية، يعنيها بماذا؟ ما نوع التخصيص؟ أكمل الآية، فعل تقديره أكمل الآية أو احفظ الآية، هذا أولى من أعني. منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية أو اقرأ الآية. طيب في إعراب غيره؟ ممكن ينزع على ينصب على نزع الخافض اللي هو تقدير إلى آخر الآية، أن يكون النصب أيضا على نزع الخافض يعني حذفه، ويكون بالحذف ما بعده منصوبا. طيب وغيره؟ الرفع الآية المذكورة أو الآية المعروفة أو وتلك الآية، إما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف أو خبرا لمبتدأ محذوف، كلاهما يجوز. والثالث الجر الآية

ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجاه حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجاه زاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر منا قال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة نهر ولا نهر في القرآن نهر لكنه مسكنة في القرآن هي القراءة التي تقرأها نهر ويجوز فيها فتح والسكون نهر ونهر وبهما قرئ نعم أحسن الله عملكم. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. بالمناسبة للفائدة أحيانا بعض الأحكام تتعلق بالقراءات فتجد بعض أهل العلم يقولون لا يوجد في القرآن هذا مثلا اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا هذا لم يثبت فيه شيء لكن بعض أهل العلم يقولون لأن الرياح ما جاءت في القرآن إلا على العذاب على العذاب هذا على القراءة التي يقرؤون به لكن قد تأتي في قراءة أخرى الريح وهي في مقام الرحمة يسوق الرياح بشرا بين يدي رحمته الريح والرياح جاء في هذا الموضع فجاءت الريح والرياح كلاهما في موقع البشرى والمدح فدائما من منافع علم القراءات الإيقاف على تمام الأحكام الشرعية سواء في أبواب الخبر أو في أبواب الطلب حتى في أبواب الأدب يعني في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا في قراءة وقولوا للناس حسنا فتكون استحسانا للكلمة التي يقولها الناس حسنا حسنا لكن المقصود من هذه الإلماع الإشارة دائما لا يبادر الإنسان إلى النفي حتى يتحقق بأنه لم يوجد أو لم يقرأ بالقرآن أما إذا

فمن بدله خرج عنه كله أو بعضه. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه الدين المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصيتهما. وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح، وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. والبدع من ذلك. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر باتباعها لكونها حنيفة لله تتضمن الإقبال عليه. فالحنيفية شرعا إيش عبد الله والميل، فالحنيفية شرعا الإقبال على الله والميل عما سواه. ومن الإقبال عليه عبادته بما شرع والانكفاف عن البدع، ومن الإقبال عليه عبادته بما شرع والانكفاف عن البدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولاة. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وكونه هو والذين آمنوا أولى به لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها. وملة إبراهيم تتضمن الإقبال على الله، ومنه عبادته بالشرع لا بالهوى، ومنها عبادته بالشرع لا بالأهواء والبدع. والدليل السادس أو الخامس، والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد هو عمله وقلبه، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية. وأس رعايته والعناية به هو الاستقامة على الإسلام والثبات عليه، تحصيله من عواد الابتداع. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم ومتقدمكم إلى الحوض. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، ففيه أن رجالا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اخترجوا دونه، أي اقتطعوا وأخذوا دونه، وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صحبوه ثم نافقوا وارتدوا وظنهم هو أنهم باقون على صحبته فشفع لهم بها فقال: أي رب أصحابي. فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث منع من حوضه ودفع، فغيرهم أولى ممن يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالدفع عنه، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: يسقى بها السني أعذب شربة، ويزاد كل مخالف فتان. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية به، وإن بعد الزمان. فالمستقيمون على الإسلام وإن تأخروا زمنا فهم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، كما تقدم بيانه. وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين ودعائه عليهم في قوله: سحقا سحقا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، المعنى إيش؟ اللهم اسحقهم وأبعدهم، والدليل الثامن حديث: بينما أنا نائم أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان سوء عاقبة الإحداث. وقوله فيه: فلا أراه بالفتح وبالضم قراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص من النار إلا قليل. والهمل هو ما يترك ولا يتعاهد من الأنعام، وأكثر ما يكون المراد به الإبل، فيهمل ولا يرعى حتى يهلك. والفتح في قوله أراه بمعنى أظن، والنصب في قوله أراه بمعنى أعلم، بمعنى قوله فلا أراه يعني فلا أظن أنه ينجو، ومعنى قوله فلا أراه يعني فلا أعلم متحققا أنه ينجو منهم إلا قليل منهم. والدليل التاسع حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبددين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح في هذا الحديث هو عيسى بن مريم، ووقع التصريح باسمه عند البخاري في صحيحه، ووقع التصريح باسمه عند البخاري في صحيحه. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مولود يولد، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة، في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، وأنها الأصل الديني، والخروج عنها يكون بالتبديل والإحداث. والدليل الحادي عشر حديث حذيفة قال كان الناس يسألون عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده في الكتاب المعزوة إلى مسلم ليست فيه في النسخ التي بأيدينا، وإنما رواها أبو داود في سننه، وفي ثبوتها نظر، فربما كانت في نسخة من الصحيح لم تصل إلينا، وربما أراد المصنف أصل الحديث، فربما كانت في نسخة لم تصل إلينا وربما أراد المصنف أصل الحديث. ما معنى أراد أصل الحديث؟ أما اللفظ المذكور فليس فيه، يعني أن أصل الحديث في الرواية عن ذلك الصحابي في مسلم، لكن ذلك اللفظ ليس عند مسلم، مثل حديث كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحل، متفق عليه، وبهذا اللفظ لا يوجد، أو قال أخرجه البخاري، قال أخرجه البخاري، هو بهذا اللفظ ليس في البخاري، لكن أصل الحديث في البخاري، وهذا اللفظ خارج عن البخاري، فالعلماء قد يعزون يريدون أصل الحديث، قال العراقي في الألفية والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لأن من أهل العلم من يقول هو في البخاري في مسلم لا يريد هذا اللفظ وإنما يريد أصله، ولعل هذا هو المراد هاهنا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فليعتزل تلك الفرق، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض أي بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. والدليل الثالث عشر أو الثاني عشر أثر أبي العالية الرياحي قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور، وإياكم وهذه الأمور فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم والتحذير من الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. والأهواء هي إيش؟ والأهواء هي البدع، والأهواء هي البدع. سميت هوى لأمرين: أحدهما أنها تطرح الإنسان عن الصراط المستقيم في الدنيا فتهوي به، أنها تطرح الإنسان عن الصراط المستقيم في الدنيا فتهوي به، والثاني أنها تهوي بالإنسان عن الصراط في الآخرة فيقع في النار، أنها تهوي بالإنسان عن الصراط في الآخرة فيقع في النار. ومن وبيل أثرها في الدنيا ما ذكره أبو العالية رحمه الله في قوله: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، لأن السنة تجمع والبدع تفرق، والله عز وجل أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق، فالاجتماع عن السنة قوة في الجماعة، والوقوع في البدع موجب للتفريق عنها حتى يقع الناس في العداوة والبغضاء بينهم، فيبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، فيبغض الأب ابنه ويعادي الأخ أخوه بسبب ما أشرب قلب كل واحد منهما من هوى فارق فيه الشريعة. وربما حملت الأهواء أربابها على سفك دماء بعضهم بعضا، وهذا نذير عظيم في التحذير من الأهواء، وهي التي يمتطيها كثير من الناس اليوم، فكل أحد معجب بهواه، راض بما انتهى إليه فكره هو أو من يعظمه. أما أن يجعل الإنسان الكتاب والسنة حاكما على نفسه فذلك في الناس قليل، والناس اليوم يقولون كثر التفرق لقلة العلماء أو لذهاب العلماء، وليس هذا بصحيح، بل العلماء موجودون، ولكن كثر التفرق لأن الناس ركبوا الأهواء فقبل كان العلماء كان الناس يسلمون لعلمائهم إذا قالوا، وأما اليوم فزين لهم الشيطان الأهواء. والعجائز في قعر دورهن أعلم بالسنة وترك الهوى من كثير ممن ينتسب إلى الخير. ومن دلائل ذلك قصة لطيفة لبعض قرابتي، إذ تنازع ابنان صالحان أمام أمهما في صلاحية أشرطة صوتية ما للاستماع إليه، فقال أحدهما: لا يصلح الاستماع إليها لأن العلماء حذروا منها، كابن باز وابن غديان رحمهم الله تعالى. وقال الآخر: أنا معي عقل فأستطيع أن أسمع وأحكم. فقالت أمهما وهي عجوز بلسان الفطرة: إن كان العلماء حذروا منها فلا خير فيها، لأن الفطرة سليمة لم تشب بهوى. ولا يعني أن استماع الإنسان لشيء ممنوع منه وأنه يحكم على عقله بأنه ليس له قدرة على التمييز، ولكن ينبغي أن ينظر مبلغ قوته، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وربما سمع الإنسان شيئا فتعلق به، ومن كملت آلته واستقامت عقيدته ورسخت قدمه فله أن يسمع ما شاء للأمن على دينه من ذلك، رغبة في بيان حكمه إذا احتاج الناس إليه. وأما من لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يعرض قلبه للشبه ولا أن يخالط أهلها. وعلى هذا كان السلف. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون سماع البدع لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لماذا القلب ضعيف؟ من ماذا مخلوق القلب؟ من دم؟ من دم ولحم، من دم ولحم هذا القلب. فهذا القلب يتغير تغيرا سريعا لضعفه. أيهما أشد، القلب المخلوق من دم ولحم أم الحجارة الصلداء؟ أيهما أشد؟ الحجارة الصلداء. قال المحب الطبري: قال: فانظر إلى عظم الذنب كيف غير الحجر الأسود من البياض إلى السواد، فكيف يكون أثره في القلب الذي هو من لحم ودم؟ الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض كما عند الترمذي بسند حسن، لما صار المذنبون يلامسونه تغير من البياض إلى السواد، هذا هو حجر، فكيف يكون أثر ذلك في القلب؟ أشد وأعلى. لذلك ينبغي أن يحفظ الإنسان قلبه وأن يحرزه في حصن آمن، وألا يعرضه للشبه، وألا يركن إلى قواه، لأن الإنسان إذا نكن إلى قواه خذل، وإذا اغتر بنفسه وقع. وأذكر أن قرينا لي كان محافظا على الصلاة وكان يصحب بعض البطالين، فكنت أنصحه أن لا يصحبه وأنهم سيغيرون دينه، فكان يقول لي: أنا أعرف نفسي، أنا أعرف نفسي. وربما يعرف نفسه لكن لا يعرف عدوه الهوى والشيطان، فما هي إلا سنيات، وإذا به يترك الصلاة كما يترك أقرانه الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه. وفي أذكار الصباح والمساء كما في حديث فاطمة عند النسائي وغيره: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين يدعو الإنسان ربه أن لا يكل نفسه إليها، لأنه إذا وكل إليها وكل إلى ضعيف. كالإنسان إذا أراد أن يعتمد على جدار يوشك أن ينهار، فإذا وضع يده عليه سقط الجدار وسقط هو معه، وربما أضر بنفسه. فينبغي أن يحرز الإنسان نفسه من هذه الشرور، وأن لا يعرض قلبه لهذه الأهواء، وألا يجعل قلبه كما قال أبو العباس بن تيمية لابن القيم: لا تجعل قلبك كالإسفنجة ولكن اجعله كالمرأة. الإسفنجة إذا وضعتها الآن في الماء إيش تأخذ؟ تأخذ تشرب الماء كله وكدرة. لكن الزجاج الآن خارج المسجد هذا يوجد غبار ويوجد ضياء، الزجاج هذا أيهما يدخل؟ يدخل الضياء النافع، أما الغبار فإنه ينفيه. فينبغي أن يجعل الإنسان ولا سيما طالب العلم قلبه بهذه المنزلة. والدليل 13 حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه فلا ريب في صحته، وقد صححه الحاكم وابن القيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله عز وجل هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله عز وجل هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وأن من خرج عن هذا السبيل وقع في السبل. وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وتلك الشياطين إما إنسية وإما جنية، تلك الشياطين إما إنسية وإما جنية. فالواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره، تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. ولفظ الغربة شرعا يراد به الباقون على الهدي النبوي دون سائر المسلمين، فالمناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي حظهم دون بقية المسلمين. فمن الغريب شرعا؟ من الغريب شرعا؟ هو المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل مسلم غريبا، ولكن الغريب شرعا هو المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الغربة الشرعية. فإن قيل المسلم أيا كان بالنسبة للكافر فهو غريب، هذا حق على إرادة الغربة القدرية، هذا حق على إرادة الغربة القدرية. فالغربة نوعان: أحدهما الغربة الشرعية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. الغربة هذه إيش؟ قدرية. القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع الهدي النبوي خاصة، وهي للمسلم المتبع الهدي النبوي خاصة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب الناس يقولون ما غريب إلا الشيطان. ما حكمه؟ هذه دائما نسمعها في كلمات الآن على الأنسنة، يعني حتى تصدر من طالب علم يقول ما غريب إلا الشيطان، الأمور تمشي بالبركة. ما حكم هالكلمات هذه؟

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل غريب بين الكثير، والناجي قليل والقليل غريب بين كثير، ونجاته دالة على فضله، ونجاته دالة على فضله. وقد قف المصنف رحمه الله تعالى في إيراد هذه الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي في منازل السائرين، فإنه جعل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغربة واستدل عليها بالآية، وهذا دليل على رسوخ قدمه وشفوف نظره في فهم كلام الله عز وجل، ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين شرح منازل السائرين عند المنزلة المذكورة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، ففيه خبر صادق عن فضل الغرباء بقوله طوبى، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث الغرباء في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون ما إذا فسد الناس، فهي عند الآجري في الغرباء والداني في الفتن ولا تصح، وإنما تصح موقوفة من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهد في كتاب الجهاد وإسناده صحيح. وأما الأحاديث المروية في هذا المعنى فلا تثبت. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر فضل الغرباء بقوله طوبى، ووصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل أي منزوعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة، وثبوت الغربة لهم هو في معنى أنهم يصلحون إذا فسد الناس، وثبوت وصف الغربة لهم هو في معنى أنهم يصلحون إذا فسد الناس، فهذا الوصف متحقق دراية لا رواية. ما معنى هذا الوصف متحقق دراية لا رواية؟ أي معنى يصلحون إذا فسد الناس؟ يعني ذلك المعنى ثابت بدلائله، لكن اللفظ الذي وضع للدلالة عليه وهو الأحاديث المصبحة لا تثبت. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع ذكره مبهما، ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع اسمه مبهما، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، فيكون الإسناد صحيحا. يعني هذا الحديث عن ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، ابن سعد هذا مبهم، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات المخرج حديثه في الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد طوبى للغرباء الحديث، أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة الغربة أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة أنهم يصلحون ويصلحون، فأغنت هذه الحقيقة الثابتة معنى عن اللفظ المضاعف رواية المذكور في حديث عوف رضي الله عنه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني بل ائتمروا بالمعروف الحديث، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف لكن لجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين. والدليل السابع حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما، خرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، لكن معناه في حديث غيره كما سلف. ودلالته على مقصود الترجمة تقدمت في سابقه، والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن إنكم اليوم على بينة من ربكم الحديث، أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فيضعف بذلك. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظريه السابقين، فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وهو مرسل فيضعف لذلك. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة ببيان ما لهم من الجزاء المقتضي فضلهم، وما فيه من نعت الغرباء وحليتهم فيه نظر، فإنه لا يزال الله عز وجل يقيم في الأرض من يأخذ بكتابه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فقوله الذين يستمسكون بكتاب الله حين

تابعا في ذلك من سبقه، وأقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث. فهذا الحديث عزاه أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث إلى أبي داود، وتبعه بعده غيره، وليس هو في نسخ السنن المتداولة، ولا وجدته مرويا عند غيره، فهو أثر سيار ليس له خطام ولا زمام، ومن الآثار ما يوجد كذلك، فيكون مما اشتهر اشتهارا أغنى عن نقل إسناد خاص فيه، أو يكون مما لا أصل له أصلا، فهذا وهذا محتملان، لكن هذا الأثر موقوف عن الجزم بحكمه لعدم الوقوف عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم على هديه أوقف، وبطريقته صلى الله عليه وسلم أعرف، فكل ما تركوه ينهى عنه ويحذر منه. وأكد هذا بالأمر بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه، وإسناده جيد، والمرفوع منه في آخره أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره صلى الله عليه في إنكاره رضي الله عنه عليهم، وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فلهم كم حال؟ حالان: أحدهما أنهم كافرون خارجون من الملة إذا اعتقدوا أن غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من ملته وطريقته، والثاني أن لا يكون كذلك، ولكنهم مفتتحوا باب ضلالة على الأمة بالإحداث والابتداع بالدين، فهم على شر عظيم. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم بما سيؤول إليه حالهم، تفرسه رضي الله عنه بما سيحول إليه حالهم وينتهي عليه أمرهم، بأنهم ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول، فكان هؤلاء هم النواة الأولى للخوارج الذين حملوا السيف على المسلمين، كما قال عمر: فرأيت أكثرهم يطاعنوننا يوم النهروان، يعني الخوارج. وهذا يورث العبد الخوف من البدعة والهوى وإن صغر قدره، لأن الصغير يعود مع الأيام كبيرة. قال البربهاري في شرح السنة: إن البدع تبدو صغارا حتى تعود كبارا، فيبدأ الشيء يسيرا ثم يتطاول مع الأيام بتلاعب الشيطان وتزيينه للناس حتى يهون عليهم ما كانوا يستعظمون من قبل. وقد وقع هذا في الأزمنة المتأخرة كما وقع في الصدر الأول، فمن الناس من نشأ على أمر يسير يخالف الهدي النبوي فلم يزل يتسع به هذا حتى حمل السيف على المسلمين وقتل من لا يجوز قتله بإجماع المسلمين ممن ثبتت حرمته ولم يحمل سلاحا ضد أحد. فهذا مهما اختلف الناس في شيء لم يختلفوا في أن من برأت عهدته ولم تظهر عداوته ولا تعلق به إقدام ولا إحجام ولا حل ولا عقد، فمثل هذا الجناية عليه بالقتل محرم عظيم ومستقبح بشع في كل الملل. وقد وقع هذا ممن كان أمره صغيرا ثم عاد كبيرا، وهذه البلاد كانت بحمد الله محفوظة من الأهواء لما كان العلم منشورا والسنة قوية، فلما ضعف في الناس هذا لا تزال تلك الأهواء تترقى بهم شيئا فشيئا، حتى وقعوا فيما حرم الله عز وجل مع نسبته إلى الشريعة، فهم ينسبونه إلى الشريعة وأنه من الشرع، وربما كانت الفتوى مستقرة على تحريم، وربما كان ممن يقول بحله اليوم كان ممن يقول بحرمته أمس، وليس هو مما تتغير الفتوى فيه بتغير زمانها ومكانها، فإن هذا ما أخذ معتدا به في الأحكام، ولكن ليست كل الأحكام تجري على ذلك. فمثلا محبة الكافرين وأن العداوة بين المسلم والكافر إنما هي العداوة مع من يعادين ويقاتلون، هل هذا صحيح؟ ما الجواب؟ لا، ليس بصحيح. فكل كافر عدو للمسلمين، والعداوة شيء غير المعاملة، فالعداوة تقتضي بغضه وبغض ما هو عليه، وأما معاملته بالإحسان فلها منزلتها في الشرع. واليوم صار من يقول ممن ينتسب إلى الدين من يقول إن الكافر الذي لا يعادينا ولا يقاتلنا ولا يحرض علينا صديق لنا، هذا هوى ليس دين، لأنه مخالف للثابت المقطوع به من الكتاب والسنة، وليس مع قائله متمسك إلا التواصل الحضاري والتقاء الثقافات واتساع الأفق وكونية القرية وأشبه هذه المقالات التي لا يثبت بها دين. فينبغي أن يخاف العبد على دينه من أن يتسارع إلى أمر يسير فيقع في أمر كبير، فإن الشيطان لا ينصب حبائلا يتبين بها الناس الباطل، وإنما ينسب لهم ما يشبه فيه الباطل بالحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه. فلا بد أن تحذر على نفسك حفظا لدينك، لا مراغمة للخلق ولا منازعة لهم ولا خصومة فيما هم عليه، السلامة لا يعدلها شيء، فالوقاية نفسك وقلبك في دينك مقدمة على كل شيء، والبصيرة في العلم أن تعلم كيفية إعمال هذا العلم الذي تتعلمه في حياتك اليوم، وأنت تعجب أن يقرأ الإنسان مثل هذه التآليف كفضل الإسلام وكتاب التوحيد وما فيها من بيان عداوة الكافرين ووجوب الحكم إلى الله عز وجل والتحاكم بشرعه والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تجد عند من ينتسب إلى دراستها وتدريسها من تحلو له أنظمة الحكم المعاصرة كالديمقراطية أو غيرها من بنيات أفكار الناس، هذا يدل على أن علمه غير عمله وأن دينه غير ما يتعلمه، فعنده انفصام النكد ربما لا يشعر به هو، ولكن العارف لا يجتمع عنده هذا وهذا إلا كما تجتمع العقرب والحوت، العقرب في جحرها البري لا تجتمع مع الحوت في جحره البحري إلا عند من لا يعقل. فينبغي أن تحرص على نفسك أن تتعلق بشيء من هذا فتركن إلى الذين ظلموا فيمسك العذاب فيذهب دينك، وهذا أغلى ما تملكه، ليس أغلى ما تملكه اسمك ونسبك وحسبك ومالك وحفظك، لا ليس هذا أغلى ما تملكه، أغلى ما تملكه الدين الذي تدين به الله عز وجل، فحرص على حفظ دينك وصيانته بصحة العلم وتكميله بالعمل الذي تعلمته من هذا العلم الصحيح، مع الحرص على محبة المسلمين والاجتهاد في هدايتهم وتعليمهم أحكام الدين وإحسان الظن بهم وحمل كلامهم على أحسن المواقع ووكل الأمر إلى أهله، فإذا سلك الإنسان هذا المسلك نجا وإذا داهن في دين الله عز وجل فإنه يهلك ويهلك. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل قد فرغنا من الكتاب الأول وهو كتاب فضل الإسلام، وبعد المغرب نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول. وفي ختام الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأمير نايف برحمته، وأن يجبر مصيبة المسلمين، وأن يعوضهم خيرا، وأن يؤلف قلوبهم على الحق، وأن يهدي ولاتهم لما فيه مصالح الدين والدنيا، وأن يجنبهم شر الأشرار وكيد الفجار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.